بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الفرائض، في أهم أهل الفرائض وهم الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأزواج والزوجات، وهذه هؤلاء هم أقرب الناس للميت. هؤلاء الستة هم أقرب الناس للميت، وهم الأصل بالنسبة للأبناء والبنات، هم الأصل في التوريث، وهم الأصل في الخلف عند الإطلاق. ولذلك هؤلاء الستة لا يحجبون حجب حرمان إطلاقا، إذا وجدوا في المسألة فلا بد أن يرثوا. وميراثهم كما تقدم في سهولة، يعني لأجل أن أمره واضح متفق عليه إلا في مسائل بسيطة، بخلاف مثلا اجتماع الجد مع الإخوة ولا بعض المسائل يكون ذوي الأرحام ولا، لكن هم أمرهم سهل. فالابن هو أقوى الورثة عند الإطلاق، هو يرث المال كله، الأصل أنه يرث المال كله. فإن كان معه أخته فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويبدأ بمن إن كان ما معهم شركاء فالأمر واضح. كان ليس معهم شركاء، مثلا مات إنسان عن ابن فقط فيأخذ المال كله، وإن مات عن بنت فقط فتأخذ المال كله، النصف فرضا والباقي ردا، أو بنتين يأخذن المال كله، الثلثين فرضا والباقي ردا، عند من يقول بالرد. وإن كان أبناء وبنات يشتركوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معهم شركاء فإنهم يبدأ بالشركاء ويعطون حقوقهم والباقي لهؤلاء. وكما ذكرنا أنه هو يسمى باقي وهو ليس الباقي، هو الأكثر، سيبقى لهم الأكثر. يدلك عليه أن الأب وهو الأب إذا جاء مع الابن ما يأخذ إلا السدس فقط، والأم إذا جاء الابن أو البنت ما تأخذ إلا السدس فقط، حتى يوفر أكثر المال للوارثين الأصليين الخلف. ولله ميراث السماوات والأرض، والله ما تعملون خبير. وبعد ذلك يذكرون الجيل الثالث من أو الثاني من الأبناء، وهم أبناء الأبناء وبنات الأبناء، وهؤلاء يشترط في ميراثهم ألا يوجد في الجيل الأول، لأن الأول أقرب، الأبناء أقرب من الأحفاد. فإن وجد ابن فإنه يحجب من تحته من أبناء الأبناء وبنات الأبناء نهائيا. وأما إذا وجدت بنت فإنها لا تحجب البنت، الإناث ما يحجب، الحجب إنما هو للعصب أهل التعصيب. فإن كانت البنت، إن وجد بنتين فإنهن يستوفين الثلثين، وما يبقى البنات الأبناء شيء، إلا إذا وجد أخوها ابن معها فإنه هي وإياه يتشاركون في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه المسألة، هذه اللي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه، قال إذا استوفى البنات الثلثين فإن بنات الابن، فإن الباقي يكون للأبناء الذكور، أما بنات الابن ما لهم شيء، قال لأنه انتهى النصيب لهم. وفي قوله أكثر تفصيل ذكر ابن أبي شيبة، ويدل على أن قول مسعود ليس سهل يعني، ولذلك سنذكر في مرة فصل ابن مسعود فقال، وهو قريب من قوله لكن فيه يعني تفصيل، يقول ابن مسعود، يقول عند ابن أبي شيبة: كان ابن مسعود يعطي البنت الشقيقة النصف، ثم ينظر في الأخرى اللي هي بنت الابن، فإن كانت إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس، لو كانت إذا قاسمت إخوانها أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدس، حتى لو اختل الذكر مثل حظ الأنثيين هو عنده أهم شيء ما تطلع فوق السدس لأنه تكملة الثلثين. وإن كانت إذا قاسمت الذكور أصابها أقل من السدس أعطاها لأنها إلى الآن في حدود، وإن استوفى البنات الثلثين لم يعطيها شيء وأعطى الباقي كله للذكور. فإذا هو ينظر في المسألة، إن كان يبقى لها مع مقاسمة إخوانها السدس فأقل يعطيها. واشتهر ابن مسعود بهذه المسألة، ولذلك يقول المشروق كان يشرك يعني الأبناء والبنات، بنات الابن وأبناء الابن. فلما قدم المدينة وجدهم لا يشركون، وقال زيد بن ثابت هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهم. فرجع مسروق بن الأجدع إلى قول أهل المدينة، فلما قدم إلى أصحابه في العراق قال له علقمة: هل أحد أثبت من عبد الله بن مسعود؟ طبعا بعد ما مات الكبار يعني عمر وعثمان. قال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون، وإن زيد من الراسخين في العلم، يعني رأى أنه أقوى. فإذا هذه المسألة فقط اللي خالف فيها ابن مسعود رضي الله عنه، وقال لأجل نفس الفكرة أن البنات مهما كنا لا يزدنا على الثلثين حتى لو كان أخوها معها في بنت الابن. وأما باقي المسائل واضحة، يعني إذا كانت واحدة لها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وهذا التفصيل سيأتينا اليوم في مسألة الأخوات الشقائق مع الأخوات لأب، نفس التفصيل. وإن كان مع بنات الابن ذكر بمنزلتهن أو أبعد منهن احتجنا إليه فإنه يعصبهن، يعني حتى لو كانت بنت ابن وابن ابن ابن اللي هي عمته. وهذا كله شرحناه باستيفاء في الدرس الماضي. كذلك أخذنا ميراث الزوجين، وأمرهم واضح الزوجين، والنصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد ولد أو بنت ابن أو بنت فله الزوج الربع، والربع لها إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن. وإن كنا أربع زوجات يشتركنا في الثمن، ليس لكل واحدة ثمن مستقل، كلهن في الثمن. وهذا أمر محكم واضح. وذكرنا أن اللي يردون يعني يجعلون في رد يجعلون الزوجين ليس لهم رد. ثم أخذنا ميراث الأبوين، الأب والأم القريبين، وهذا أيضا أمرهم واضح. فنبدأ بميراث الأب، له ثلاث حالات، وحتى ما تنسى الحالات هذه لا تحفظها مجردة كذا، لا، اعرف لماذا. فنقول الأب إن وجد ابن ذكر فإن الأب يقتصر على السدس. لماذا؟ لأن الابن أولى رجل ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها ما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن وجد من هو أولى من الأب، الأب المشفق وجد من هو أولى منه، لأن هذه دنيا والله ليوزعها وهو الابن. خلاص إذن سيكون الباقي للابن لأنه أولى رجل ذكر على حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس كما ذكرت هو تدور عليه الفرائض، يعني جعله في الرجب من 50 حديث من جوامع الكلم. إذا الحالة الأولى إذا وجد ابن ذكر أو ابن ابن فإن الأب يقتصر على سدسه. الحالة الثانية لو وجد بنت ما وجد ابن، الآن من هو أولى رجل ذكر؟ الأب، فيأخذ نصيبه قاطعا. حتى لماذا نقول السدس والباقي؟ كل مسألة قل لماذا، لماذا لا نقول له مدام فيه بنت يأخذ الباقي كله؟ لأن نخاف ما يبقى له شيء. معروف في طريقة العاصب أنه فما بقي فلأولى رجل ذكر، نخاف يجي مثل حال المشركة أو الحمارية، هذه إخوة شقاء وطلعوا ما عليهم شيء. فلذلك نقول لا، نحن اتفقنا على أن الأبوين والابنين والزوجين ما يمكن يخرجون خالي الوفاض، ما يمكن، لأن هذه الدائرة قريبة جدا من مني. فلذلك نقول أنت أيها الأب ما دام أنه عدم الابن سدسك محفوظ، وإن بقي شيء فأنت أولى رجل ذكر. واضح؟ الحالة الثالثة إذا لم يوجد لا ابن ولا بنت فهو يأخذ الباقي كله، لكن على لا ينقص عن السدس أيضا نفس الطريق، لكن هو الآن أصبح هو العاصب الأكبر. وهذا بالنسبة للأب. وبالنسبة للأم أيضا أمرها واضح، إن وجد ابن ذكر أو وجد ابن أو بنت يعني فرع وارث، أو وجد اثنين من الإخوة، وهذه في اختلاف الصحابة ناقشوا فيها، والأصوب أنهم اثنين فأكثر، وقال هذه لغة قومك اثنين من الإخوة فأكثر، فإن الأم تقتصر على السدس بنص القرآن. فإن وجد إن لم يوجد ابن أو بنت ولم يوجد عدد من الإخوة فإنها تأخذ الثلث. وفيها حالة ثالثة وهي العمرية، والعمرية هي أن يوجد زوجين وأبوين في المسألة، يعني زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. هذه يمجى تقسم لما جاءت عند القسمة حصل فيها إشكال. بالنسبة لمسألة الزوج واضح أن كيف تقسم، فيها سدس فيها نصف وفيها الثلث أو الباقي للزوج للأب. الزوج كم يأخذ من الستة؟ ثلاثة. والأم كم ستأخذ ثلثها من الستة؟ اثنين. والأب سيأخذ الباقي واحد، فتكون الأم ضعف الأب، هذا ما يكون في الفرائض، وهم من جنس واحد من طبقة واحدة، هذا واضح. لكن في مسألة الزوجة لا، في مسألة الزوجة لن تأخذ هي الضعف، سيأخذ الأب أكثر منها، لكن يعني هي تأخذ 4 من 12 وهو يأخذ 5 من 12، لكن هم يريدون أن تكون على ميزان واحد. ولذلك نحن ذكرنا في شرح، وهذه المسألة اللي استشكلها أخونا منير الأسبوع الدرس الماضي، هم أرادوا أن تكون على ميزان واحد، ونحن ذكرنا هذا في شرح الدارمي، وأنا قلت لكم في البداية ارجعوا إلى شرح الدارمي سماعا، ومعنى الدارمي الآن سماعا. ابن سيرين له مذهب في هذه المسألة وذكرناه في شرح الدارمي، وهو أنه يفصل في العمريتين، فيمضي في مسألة الزوج قضاء عمر ويجعلها ثلث الباقي، أما في مسألة الزوج يبقيها على الأصل، يقول ما دام هو أخذ 5 من 12 وهي تأخذ 4 من 12 خلاص هو أكثر منها، مو بلازم يصير الضعف، أهم شيء يصير أكثر. هذا مذهب محمد بن سيرين، التفريق في العمريتين بين هذا وهذا، ولكنه ليس عليه العمل، العمل على قول الصحابة أنهم قسموها هكذا، قالوا ولو كانت في مسألة الزوجة هو أكثر منها بشيء يسير إلا أن نظامهم واحد، لأنها كلها زوجة أو زوج مع الأبوين. نبقى في نقاش زيد وابن عباس، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعني مستواهم عالي فيه. ولذلك في كلمة يعني ضعيفة جدا قالها ابن قدامة في المغني، يعني ما بكلمة، يقول إن الحجة مع ابن عباس لولا إجماع الصحابة. هذا مو بكلام، هذا ما يمكن الصحابة يجمعون على خلاف الحجة. هو الآن يبي يقيس يوازن بين قول ابن عباس وقول عمر وعثمان وعلي اللي قرأناه وزيد بن ثابت، فيقول الحق مع ابن عباس لولا أن الإجماع في الجهة الثانية. هذا مو بكلام، هذا لا، ابن عباس رضي الله عنه اجتهد، وزيد لما ناقش ابن عباس قال هذا رأيك وهذا رأيي، أنت اجتهدت وأنا اجتهدت، كلهم يرجعون الآن. ابن عباس قال ما مذا ابن عباس؟ يقول ما في ثلث باقي، تأخذ ثلث رأس المال ولو كانت ضعف الأب، خلاص هذا قسمة الله لا كذا. ويقول الكلام اللي ذكرناه، إن الذي أحصى رمى العالج لم يغب عنه أن وإن ما عرفنا إلا نصفين وثلاثة ثلاث وأربعة أرباع، ما عرفنا ثلث الباقي، يقول كلام كثير من هذا رضي الله عنه. والصحابة الآخرين قالوا لا، أولهم عمر نظر فيها ونظر فيها واجتهد، وكما قال ابن مسعود ما سلك بنا عمر سبيلا إلا وجدناه سهلا. بماذا رد زيد بن ثابت على ابن عباس؟ في مرة في الآثار قال له هذا رأيك وهذا رأيي، كلنا نطلب الحق واجتهدنا، لكن في مرة رد عليه رد يدلك على أن الصحابة مو بيعني يأخذون الأمر هكذا جزافا حاشاهم، لا يفكرون. من يقدر يجيب على ابن عباس رضي الله عنه حسبك بابن عباس في علمه وفهمه غير واحد مثل زيد؟ بماذا يحتجون؟ لو قال لك واحد ابن عباس جال زيد وقال يا زيد أين في كتاب الله ثلث الباقي؟ يا زيد، طبعا ابن عباس ما يقدر يفاوض عمر، زيد هو على مذهب عمر في اسمها عمرية، لكن قال يا زيد أين في كتاب الله ثلث الباقي؟ فقال زيد يا ابن عباس وأين في كتاب الله أن لها الثلث كاملا مع عدم الانفراد؟ يعني قال الله عز وجل بين قوسين وورثه أبواه، هذه تروح كذا بدون معنى؟ الآية كيف؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، انتهينا، كان له ولد كل واحد له السدس انتهينا. فإن لم يكن له ولد، بعدين جاءت كلمتين حتى ندري أن الصحابة كل حرف يغير، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، معناه أن الأم متى تأخذ الثلث من رأس المال؟ شرطين، نص القرآن، بنص القرآن متى تأخذ الثلث كاملا من رأس المال؟ شرطين. نحن دائما نغفل عن الشرط الثاني ونظن أنها كلمة جاءت عابرة، ما في شيء عابر. الشرط الأول فإن لم يكن له ولد، الشرط الثاني وورثه أبواه، يعني انفرد الأبوين في المسألة، مات رجل عن أبويه فقط، خلاص فلأمه الثلث صحيح ولأبيه الثلثين. لكن مسألتنا ما يحتج بها في هذه الآية، لأن عندنا حالة ثالثة وهي مسألة عدم وجود الولد وعدم انفراد الأبوين، وهذا لا يتصور إلا مع الزوجين. لماذا؟ بالنسبة للعصبة، لأن الأب سيطرد الجميع إلا بالولد، فإذا عدم الولد الأب سيطرد باقي العصبة. فعرفنا أن في حالة ثالثة وهي وجود الزوجين مع الأبوين، وهذه ترك الله فيها مجال للرأي تعالى جل وتعالى للاجتهاد يعني المباح، واجتهد فيها الأكابر وسلكوا بنا سبيلا واتبعناه وجدناه سهلا. فإذا رد عليه، فكرت في هذه قوله وورثه أبواه، يعني أن الثلث كاملا بشرطين الأم، وفي العمرية ما اكتمل الشرطين، ما انفرد الأبوي، وإلا كيف نعمل هذه الآية؟ لو لم نقل في هذا، يعني فكر في كلمة ورثة وأبواه كيف نعملها، كيف نعملها، يعني كيف نفهمها غير هذا الفهم؟ ورثه أبواه، نحن نعرف أنه سيرث، يعني لو كان مع الزوجين نص الله عز وجل وبين هذا كلام زيد وهذا كلام، وأيضا معهم الأدلة أنها ماشية على الأصول، ماشية على أصول أن الذكر والأنثى من طبقة واحدة من جنس واحد، ما يمكن تكون أنثى ضعف الذكر. إذا كانت مثلا في مسألة الزوج ضعف وفي مسألة الزوجة يعني ميزانها واحد، حتى هم الآن في نظام الحساب خلاص ما تمشي على نظام الحساب، مفروغ منها، كأنها مثل ما تسمى في النحو المعرب والمبني، المبني منحوث على شيء معين. العمرية الأولى من 6 والعمرية الثانية من 4، ولذلك لما قرأنا الأثار الأسبوع الماضي كان عمر يقسمها من 4، كان زيد يقسمها من 4، كان عثمان يقسمها من 4، كان علي يقسمها من 4، يعني خلاص ثبتت هكذا. لكن هذا هو رد زيد على ابن عباس، وهذا يدلك على ضعف قول ابن قدامة إن الحجة مع ابن عباس لولا إجماع الصحابة. الكلمة هذه أصلا ضعيفة جدا، يعني كيف حجة خلاف إجماع الصحابة؟ ومن الصحابة؟ عمر وزيد وعثمان وعلي إيه بس عاد يعني. وبعدين من اللي قال؟ من اللي الآن يقيم الصحابة في المقدامة؟ ما يقدر يقيمه الآن المقدامة، يقول والله يا معشر الصحابة ابن عباس أقوى منكم حجة لولا أنكم اتفقتم على القول الثاني. يعني هذا كلام بالنص صحيح، أقوى حجة، من اللي قال إنها أقوى حجة؟ كلام زيد أقوى من كلام ابن عباس، زيد ماشي على الأصول، بعدين زيد ترى يتكلم باسم عمر وعثمان وعلي، زيد أول شيء ماشي على أصول الفرائض، والأمر الثاني أعمل قول الله عز وجل وورثه أبواه، أي انفرد عند ذلك الثلث والثلثين للأم والأب. لكن إذا وجد الزوج، وأيضا هم الآن كيف عملوا بها؟ هم أعطوا الزوجين حقهم ثم قالوا الآن انفرد الأبوين، لأن الزوجين أصلا حتى ما يرد عليهم. هي كيف طريقة عمل العمرية؟ أن تعطي الزوجين حقهم ثم تقول توكلوا على الله خلاص خدتم حقكم، ثم أنتم أيها الأبوين أنتم الآن انفردتم، فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. سبحان الله، وهذا يعني توفيق، شيء مستوى عالي من التوفيق والذكاء، أنهم يعطون هذولا ويخلونهم يمشون والباقي يقولون لك الثلث لك الثلث. فهم الحجة معهم أكثر، والعمل بظاهر الآية وبمعناها أكثر، يدلك عليه أنه فهم عمر وعثمان وعلي وزيد وفلان وفلان وابن مسعود. بعدين تقول والله الحجة مع ابن عباس لولا هؤلاء. فهذه مسألة العمرية سواء من حيث أصلها أو من حيث الثانية. اليوم لما فرغنا من الستة المهمين، الأبوين الأب والأم وليس وين على، والأبناء وإن نزلوا، لأن هم الأصل في التوريث، والزوجين الذين لا يحجبون، من أقرب الناس للميت بعد أصوله وفروعه وزوجه وزوجة؟ الإخوة والأخوات، أليس كذلك؟ لأنهم يشتركون معه في الأب، والأعمام يشتركون معه في الجد، والأجداد والجدات فوق. فلذلك أقرب الناس للميت بعد الستة أبويه وابنيه، ابنه وبنته والزوج وزوجة، هم الإخوة. فنبدأ اليوم في مسألة الإخوة، سواء الإخوة لأم أو الأشقاء أو الإخوة لأب. وأيضا إذا أنت ضبطت الستة وضبطت الإخوة تعتبر قطعت أكثر من ثلاثة أرباع مسألة فهم الفرائض. يبقى لك فقط مسائل. الآن مثلا ترى مسألة العمرية لا تحسبونها نادرة، كثيرة. يعني الشاب الذي يتزوج ويموت قبل أن يولد له كثير الآن، يأتي حادث يأتي كذا ويموت قبل أن هو في الحقيقة سيورث زوجة وأم وأب. الأب سيخرج باقي العصبة وما له ابن. ففي الغالب العمرية يكثر الآن، ليست نادرة هي. بقي الآن الإخوة لأم والإخوة لأشقاء. لماذا بدأ بالإخوة لأم؟ لأنهم أصحاب فروض القرآن. وترى حديث ابن عباس غير أنه أصل، هو تعليم لطريقة القسمة. وتلاحظون الآن في كلام الإمام مالك اللي قلنا أن هذا هو نفس كلام زيد، وعندكم مذكرة وزعناها هي نفس كلام زيد. ابن عباس حديث ابن عباس يعلمك الأصل ويعلمك طريقة القسمة. الآن إذا جيت تقسم أي مسألة فرضية كيف تعمل؟ تبدأ بماذا؟ بالفرائض. قول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها. أول شيء تبدأ بأصحاب الفروض الذين لهم فروض معلومة في كتاب الله، نص ربع ثلث سدس، تبدأ بهم لقوله ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى، وكلمة أولى لها باب كامل، بس كلمة أولى فلأولى رجل ذكر، لأن البنات ما لسنا من أهل التعصيب إلا أن يكنا تبع لإخوتهم، أما إذا انفردنا لسنا من أهل التعصيب. فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلذلك نحن نبدأ بالإخوة لأم وإن كانوا أضعف من الإخوة الأشقاء، لأجل أنهم أصحاب فروض مسماة في كتاب الله. ولذلك جاءتنا مسألة المشركة أو الحمارية أو اليمية أو الحجرية، لأنهم أعملنا الحديث وألحقنا الفرائض بأهلها وما بقي شيء الأشقاء، وهم أقوى من الإخوة لأم. فلذلك وجد الإشكال برحمة الله في وقت عمر، والحمد لله وفق الله عمر رضي الله عنه وله فيها الكلام المعروف. نعم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: ميراث الإخوة للأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد شيئا ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا. أول شيء هذا نعم، ولا يرثون، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد، مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك نقطة. طيب هذا أول قاعدة رقم واحد، أول شرط لهم عدم الأصول وعدم الفروع. وهذا مأخوذ من كلمة واحدة في كتاب الله وهي قول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. وفي قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. هكذا يقرؤونها، واللي ما قرأوها هكذا متفقين على أن المراد أخ أو أخت من أم، لأن الإخوة والأخوات الآخرين لهم آية خاصة. وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة قرأناها أيضا في الدارمي وفي الدر المنثور في تقريبا 7 صفحات أو 8 صفحات في الدر المنثور، كله بس في كلام عمر والصحابة عن تفسير الكلالة، 7 صفحات أو 8 صفحات أو أكثر. عمر أشكل عليه الكلالة، حتى أن مرة قال لحفصة: اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فسألت قال: انظري إذا رأيت منه طيب نفس وانشراح سلي عن الكلالة. فسألت، رأت النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الزوجة، تعرف أوقات زوجها، فقالت: يا رسول الله الكلالة، قال: أبوك أمرك بذلك؟ قالت: نعم. قال: لا أظنه يفهمها أو كذا، لا أظنه. يقول عمر فيما بعد: والله أني لا أظن، سأموت وأنا في نفسي ما أعرف الكلالة. مو ما عرفها، هو يعرف الكلالة ويعرف كل شيء وهو عربي، لكن فيه جزء وذكرناه في الدارمي وإن شاء الله سنأتي بالآثار نقرأه، فيه جزء في الكلالة أشكل على عمر. فقول عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مأخوذة من الإكليل أو التكلل أو كذا، يعني اللي حولك، فهو يورث. وأيضا كلمة يورث كلالة حتى في التفسير، وأنا نحن قرأنا الآثار في التفسير، اللي ما يرجع لها في الدر المنثور يرجع في تفسير سورة النساء وفي عند الآية هذه، وقرأنا اللي في اللغة واللي في الدر المنثور والآثار كلها اللي في مسألة الكلالة، ترى مهمة عندنا، وعندنا باب إن شاء الله سيأتينا في الموطأ في الكلالة ونقرأ فيه. الصديق رضي الله عنه يروى عنه قال: من لا ولد له ولا والد، يورث من الجوانب وليس من فوق ولا تحت، ليس من أصول ولا من فرق، يورث، هو يورث كلالة مثل الإكليل، يورث من الجوانب من الحواشي. إذن أول شرطين للإخوة لأم أن يرثون ألا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث، إذا وجد أصل وارث أو فرع وارث يطلعون خلاص، ألا يوجد من لأنهم لا يرثون مع الولد ذكرانا أو إناثا يعني ابن أو بنت، ولا مع ولد الأبناء ابن ابن بنت ابن إطلاقا، ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، لكن يرثون مع الأم، يعني الأم غير الأصول الفروعية، يرثون مع الأم. وهذا من العجائب، لأنهم هم انفردوا بخمسة أشياء عن قواعد المواريث، والله عز وجل يحكم ما يشاء ويختار، انفردوا بخمسة أشياء، منها أنهم يرثون مع من أدلوا به. ومعروف نحن نعرف في أصول الفرائض أنك أنت إذا أدليت بواحد، يعني هو اللي قربك الميت، هو يأخذ ولا أنت ما تأخذ، مثل ابن الابن مع الابن، مثل ابن الأخ مع الأخ، وابن العم مع العم، والخال مع الأم. المهم أي واحد يقربك الميت هو حلقة الوصل بينك وبين الميت، هو أولى بالميراث منك. في أولاد الأم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع وجود الأم. ومن الأشياء اللي انفردوا بها أنه ذكرهم وأنثاهم سواء، ما يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لا، فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء. وفي أشياء أخرى انفردوا بها، فلا يرثون مع الأب ولا مع الجد ولا مع الابن ولا مع البنت ولا ابن الابن ولا بنت الابن. فيوجد إخوة إخوانك من أمك، لكن أبوهم شخص آخر ليس أبوك، من قبيلة ثانية ولا عمك، والأهم أنهم إخوان من أمك. هؤلاء طيب كيف ميراثهم؟ يفرض الواحد منهم، يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى. يعني أول ما تشوف المسألة ما فيها أصول ولا فرع تعطيه السدس، إذا كان واحد، إذا كان أخ لأم أو أخت لأم، كان واحد سدس. نعم. فإن كان اثنين فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هي نفسها، إذا كانوا اثنين هم شركاء في الثلث، سيكون سدس وسدس، هي نفسها، لكن تفصيل فقط، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقتسمونه بينهم بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، الأنثى خطأ، الأنثيين خطأ، عندي أنا حتى في الأصول وكلها للذكر مثل حظ الأنثى. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة. قول فهم شركاء، ما قال الذكر مثل حظ الأنثيين كما قال في الآية الأخرى، قال فهم شركاء يعني الذكر أو الأنثى، أخ أو أخت فهم شركاء، فهم الضمير يرجع إلى أخ وأخت، شركاء في الثلث، وسواء كان الميت رجل أو امرأة. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة معطوفة على إيش؟ رجل، على رجل، يعني هي اللي تورث، وله أي أيضا ولها، لكن دائما يغلب الذكر، أخ أو أخت، وفي قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء وفي ثلث، فكان الذكر والأنثى بمنزل واحد. واضح ميراث الإخوة اليوم؟ واضح جدا. يبقى بس المسألة المشاركة ستأتي. نعم. ميراث الإخوة للأب والأم اللي هم الأشقاء، ممكن تكتب بين قوسين الأشقاء. والإمام مالك يختار دائما كلمة لأب وأم تفصيلية، لأن الاصطلاحات والأعراف تختلف، لكن إذا قلت أخ لأبيك وأمك هذا ما يمكن أنه في كل اللغات وكل هذا، لأن كلمة شقيق يمكنها عندنا مثلا عرف أو عند الناس في عرف آخر ما يسمونه شقيق، لكن إذا قلت لأخ أخوك لأبيك وأمك انتهى الخلاف، حتى يحدد المسألة فرائض، ستجدون يستخدم هذا الأسلوب. نعم. وأيضا هذا عرف المدينة، ما يسمونهم أشقاء، يسمونهم أخ لأب وأم. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن هامش الأصل وعليه علامة تصحيح. طيب أن الإخوة للأب والأم لا يرث والأم، دائما انتبهوا من الفواصل اللي تفصل بينها، اكتب الأخوة لأب وحط فاصل وبعدين والأم ويشكل عليك، دائما هذا الآن نتكلم عن أشقاء. أيوة. أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع لبي دنيا شيئا. دنيا يعني الأب القريب، أما الجد لهم كلام ثاني سيئ، هو الآن يريد أن يخرج الجد، الجد لهم باب، الجد والإخوة هو الباب الكبير هذا. إذن أول قاعدة فيهم أنهم ليسوا هم أولى رجل ذكر، يعني من حيث الإطلاق، فإن وجد ولد ذكر ابن للميت هو أولى منهم، ما يأخذون شيء أبدا، وإن وجد ابن للميت ذكر فهو أولى منهم ولا يأخذون شيء، وإن وجد أب قريب أبوه المباشر فهو أولى منهم ويأخذون شيء. إذن ما هو شرطهم الإخوة الأشقاء؟ أن لا يوجد أصول ولا فروع أيضا، يعني لا يوجد ابنه ولا ابن ابنه ولا أبوه. أما عدل الجد مسألة ثانية، لذلك الصديق قال حتى الجد يسقطهم، وسيتأتي إن شاء الله. إنما يرثون مع البنات وبنات الأبناء، الإخوة الأشقاء وهم أقوى الإخوة، يرثون مع البنات وبنات الأبناء، مع البنات يرثون، لأنهم إذا ما وجد لهم هم أولى رجل ذكر. إذن الترتيب اللي في ذهنك وسيأتي إن شاء الله، أولى رجل ذكر البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، بهذا التقسيم. نعم. وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء. نقطة أو شرطة فصل الكلام حتى يتضح لك، لأن يعني الكلام هذا منقول من كلام زيد، ويحتاج إلى أن ترقيم وتفصيل، ترى الواحد إذا رقى مفصل وحط شرطات يتضح الكلام. أيوة. ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب، بعد شرطة، هذه جملة اعتراضية، لأن كلمة ما فضل متعلقة بكلمة وهم يرثون، يرثون ما فضل، ما فضل من المال يكونون فيه عصبة، هم العصبة إذا زاد. أيضا هذه كلمة ما فضل معناه إذا ما فضل شيء ما لهم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي، فالأولى رجل ذكر، إذا ما بقي شيء ما لهم شيء. نعم. يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماه فيعطون فرائضهم. طيب شرطة، وهذا أيضا حديث ابن عباس أنه قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي أول شيء تبدأ به الفرائض المسمى تلحقها بأهلها، فما بقي فالأولى رجل. نعم. فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأبي والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله، ذكران كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. نقطة وشرطة، إن زاد شيء وهم إخوة لأب وأم ذكران وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين يقتسمون. نعم. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، إذا ما زاد شيء خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي، ما بقي شيء. نعم. قال وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب هو يوضح الجد أنه أبو الأب، هو الجد الوارث الوحيد أبو الأب. أما أبو الأم هذا من ذوي الأرحام، أبوك لأمك من ذوي الأرحام، أبو أبوك وإن على هو الجد الوارث. نعم. ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى. طيب إذا ما ترك المتوفى لا أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن، يعني حتى ذكرا كان أو أنثى، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. نعم. فإنه يفرض للأخت الواحدة للأبي والأم النصف. إيه إذا كانت أخت واحدة، أخت شقيقة ما في بنت معها، إذا كان معها بنت أو بنت ابن لأن قسمة ثانية بتصير عصبات، البنات مع الأخوات، الأخوات مع البنات عصبات. أهم شيء ما يوجد لا أبناء ولا بنات، ولا أبناء ابن ولا بنات ابن، ولا أب ولا جد، إذا تأخذ الأخت النصف. نعم. فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأبي والأم فرض لهن ثلثان. فإن كانت اثنتين لهم ثلثين مثل البنات. أيوه. فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات، واحدة كانت أو أكثر من ذلك. أكمل. ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. نقطة وفاصلة. إذا كان أخوهن معهن كالقاعدة، ترى المواريث ماشية على مسار واضح، إذا كان أخوهن معهن أخ شقيق مع أخوات شقائق ما تعطيه لا ثلثين ولا نصف ولا شيء، خليهم توقفهم لأن أخوهم الآن بيشاركهم وبيأخذ ضعف نصيبهم، وتبدأ بأهل الفرائض تعطيهم ألحقوا الفرائض بأهلها، والباقي للأخ الشقيق وأخواته الشقائق للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا كله موجود في آية وهي قوله النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر يقول يا رسول الله الكلالة الكلالة الكلالة، فيضرب في صدره النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر ما تكفيك آية الصيف اللي نزلت في الصيف، ما تكفيك آية الصيف حتى أنزل الله عز وجل يستفتونك، آخر آية في سورة النساء قل الله يفتيكم. وهذا يدلك على خطورة الفتوى وخطورة الفرائض، إن رب العالمين هو اللي يفتينا فيها فتوى مفصلة. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. لذلك مسعود في مسألة قسمها أبو موسى وقال ارجعوا لابن مسعود، فلما سمع مسعود قال إن قسمتها قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأن الله قال في الفرائض يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قسمته سبحانه وتعالى بعلم بكل شيء بمليارات الاحتمالات للبشر، هذه أخوات مع كذا وهذا أخوات مع كذا وهذا ما ترك إلا كذا، هذا أعدل شيء، هذه القسمة هي أعدل شيء بالشروط. نعم. إلا في فريضة واحدة فقط، هذه يكتب عند المشركة، المشركة أو لها اسماء عاد، يعني اسماء كذا يحطونها حمارية واليمية والحجرية، لأن يروى عن زيد، هو يروى عن زيد ويروى أنهم هم المشهور أنهم اللي قالوه، لكن المذكور في بعض الآثار أن زيد اللي هو اللي قال لعمر، جو هذولا واحد مرأة ماتت تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها الأشق، الزوج كما قال النصف، وأمها لوجود الإخوة تأخذ السدس، والإخوة لأم أكثر من واحد سيأخذون الثلث، نصف وسدس وثلث، الثلث والسدس يساوي نصف، أنت ولا أخوها شقة. قال عمر ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي، فاللي أولى رجل ذكر ما بقى لكم شيء، مشينا على الأمور كذا. لكن عمر دائما يشوف مشوا، يروى أن عاد زيد بن ثابت هو كان ترى شاب صغير، هو بن عباس كانوا شباب لكنهم صغار في السن وكبار في العقل في الفهم في النقاش، سبحان الله عظيم الله ذلك. يروى أن قال يا أمير المؤمنين هب أن أباهم كان حمارا، هم الآن أمهم واحدة خرجوا من رحم واحدة، وزادوا على هؤلاء أنهم إخوة الميت من أبيه ومن أمه، وهذول أخذوا ثلث وهذول قلت لهم توكلوا على الله ما لكم شيء، طيب أبوهم هذا إلا يزيدهم قربا فلا يحرمهم، هب أنه كان حمارا أو حجرا في يم، فسميت اليمية والحجرية والحمارية، شركهم شركهم بالأم اللي اجتمعوا فيها، والأب إن ما نفعهم لا يضرهم. فتأمل عمر في المسألة وجد أنها وجه الصواب. اختلف الصحابة فيها بعد ذلك، قال وكيع كل يعني أكثر، يقول وكيع الله أعلم، يقول أكثر الصحابة لقوله في المسألة يعني قديم وجديد إلا علي لم يختلف قوله أنه لا يشرك، علي ما يشرك على قضاء عمر الأول. ولذلك الإمام أحمد في المشهور عنه لا يشرك، يقول معليش الأشقاء عين والرأس لك ما لكم شيء، إخواننا من أم هذولا من أم من قبيلة ثانية، بعد من قبيلة ثانية، وأخذوا الثلث المال وحنا أشقاءه ما لنا شيء. قال علي ما لكم شيء، قال الإمام أحمد أنا مع علي، أما باقي الأئمة في الأمصار مع عمر في قضاء الثاني من شركه، ومنهم مالك والشافعي وبقية العلماء. هذا وجه الصواب إن شاء الله فيها. عاد بالنسبة للإمام أحمد كذا يقولون طيب رأيتم لو كان ترك أخ لأم ومئة أخ شقيق ومعهم ثلث ونصف وكذا، هل أخ لأم سيأخذ السدس ينفرد به، وهذولا باقي لهم باقي بس هم واجب، إذا حسبت اللي في ديهم تجده عشر معشار اللي أخذ الأخ لأم. فيقول يعني مو بمستغرب إنه إن هذا. وقالوا وشيء ثاني طيب، لو كان الأخ لأم ابن عم، وسيتأتينا إن شاء الله، لو كان أخ لأم وابن عم هو بيأخذ بيديه الثنتين، هو بيأخذ بكونه أخ لأم، وإذا جاء ما في له أقرب أو لرجل ذكر بيأخذ هنا. طيب هذا الآن ابن عم وأخذ بيديه الثنتين، وهذا أخوه الشقيق أقرب من ابن عم ما أخذ شيء، فهم فيه نقاش صراحة ممتع، ممتع النقاشات اللي في الفرائض ممتعة. ليه؟ لأنها مستوى عالي من التفكير. ولذلك وش يقول عمر؟ إذا تحدثتم تحدثوا بالفرائض، وستأتين نقاشاتهم حتى في الجد والإخوة، يعني نقاشات غير مسألة الفرائض، نقاشات عقلية أقرب لك جدك ولا أخوك. ويأتي الاحتدام الكبار، جدك أقرب لك ولا أخوك؟ طيب جدك أبو أبوك وهذا ابن أبيك، ونحن متفقين أن الابن أقرب من الأب، أليس كذلك؟ هو أولى رجل ذكر. لذلك عمر قال ليش الجد يسقط؟ هذا ابن أبيك وهذا أبو أبيك، والابن أقوى من الأب. وأبو بكر قال لا، هذا أب في كتاب، فيحصل مثل هذا، وكلهم يريدون الحق وكلها حنا المستفيدين، كما قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن أصحاب محمد مختلف. وسبحان الله خلافاتهم اللي هي مستوى العالي هذه كلها كل في الفقه، لكن في الفرائض تبرز كذا لأنهم يتحدثون بالفرائض فاختلفوا فيها. نسمع الموطأ ونشوف اللي في الدارمي. نعم. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها. اللي عندها أخواتها لأمها خطأ، إخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها أو لأبيها وأمها. نعم. فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يفضل شيء بعد ذلك. ما بقى شيء الأشقاء، الأشقاء ما بعد بقى لهم شيء. نعم. فلم يفضل شيء بعد ذلك، فيشترك بن الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم. نعم، يشتركون معهم مع ابناء الأم في الثلث. فيكون للذكر مثل حظ الأنثى. مثل حظ الأنثى، ترى هنا الأشقاء والأشقاء، الأشقاء نظامهم الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لأجل أنهم الآن تبع للإخوة لأم دخلوا في نظام الإخوة لأم، فيكون الجميع كلهم الإخوة، نجمع الإخوة لأم والإخوة الأشقاء والأخوات لأم والأخوات الشقائق، نجمعهم كلهم نعطيهم كلهم أسهم متساوية. نعم. من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم. شفتوا كيف العلة؟ نقول طيب ليش ما مشينا النظام الأشقاء؟ مو بنحن متفقين على أن النظام الأشقاء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا هنا مشيناهم على نظام الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث؟ قال لأن ما نفعهم أبوهم ما نفعهم، من اللي نفعهم أمهم، فنمشيهم على نظام إخوتهم لأمهم، أبوهم ما فادهم شيء هنا، ها هم ورثوا بأجل الأم، شاركوا إخوتهم في الثلث. نعم. وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة، لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. كلهم إخوة المتوفى لأمه. طيب، واضح واضح ميراث الأشقاء والشقائق؟ ها، واضح. مثل ما قال أزل، الواحد لها النصف والثنتين لهن الثلثين، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين. وعندنا مسألة المشركة أنهم ما يسقطون لأنهم يعني أقرب الميت، وهذا اجتهاد عمر أيضا، هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه. علي لا يشرك، وعمر وعثمان وزيد بن مسعود يشركون. هنا ايش يقول؟ يقول في الدارمي: كان عمر، يقول إبراهيم النخعي: كان عمر وعبد الله وزيد يشركون. هذا عمر في قوله الثاني. وقال وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا. الأب إذا ما نفعهم مو بضارهم. وكان علي لا يشرك، وكان عثمان يشرك، يقول أبو مجلس، وكان علي لا يشرك، وعن ابن ذكوان أن زيد يشرك. إذن عندنا الآن اللي واضح عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت كلهم يشركون. وعن شريح أنه كان يشرك، وعن عمر أنه قال: لم يزدهم الأب إلا قربا. طيب، بالنسبة للإخوة اليوم عند المسألة اللي قلت لكم قبل شوي، وهي مسألة ابني عم، أحدهما زوج والثاني أخ اليوم تركت، من ضمن ما تركت عيال عمها اثنين، بس واحد زوجها واحد أخوها من أمها، وهم أنفسهم أبناء عمها. الزوج بيأخذ نصيبه بصفته، بيفتح يرفع بطاقة أني زوج وبيأخذ النصيب، وإذا بقى شيء بيرفع البطاقة الثانية يقول: أنا ولد عم، أنا أول رجل ذكر. والثاني مثله، أول ما يطلع بطاقة أخ لأم يقول: أنا أخوها من أمها، ألحق الفرائض بأهلها ويأخذ به. وإذا بقى شيء طلع البطاقة الثانية يقول: أنا ولد عمه، أنا ابن عمه. يقول إن هذه عرضت على ابن مسعود، يقول الحارث الأعور، سبحان الله، الحارث الأعور هذا الهمداني في الحديث ما يحبونه وكذا، وها عنده تشيع، لكن في الفرائض لازم علي واخذ الفرائض. أوتي عبد الله في فريضة ابني عم أحدهم أخ لأم غير مسألة الزوج، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه. هذا قضاء ابن مسعود، المال أجمع لأخيه لأمه. ليه؟ هو الآن ابني عم بس واحد منهم أخ لأم، قال أنزله بمنزلة الأخ الشقيق، قال لو أنه أخ شقيق هو الآن أخ لأم وابن عم، يأخذ بالسنتين ويصير أولى رجل. فلما قدم علي قال: سألته عنها، يقول الحارث الأعور، وأخبرته بقول عبد الله، فقال علي: يرحم الله عبد الله إن كان لفقيها. شوف أدب الصحابة بينهم، محبتهم لهم، هو فقيه. أما أنا لو عرضت علي لم أكن أزيده على ما فرض الله السدس، ثم يقاسمهم كرجل منهم، ما ينفرد به، يعني يأخذ سدسه كأخ لأم ثم يكون مع أبناء العم كرجل منهم، هو يرث بس ما ينفرد به. ابن مسعود ليش جعله ينفرد به؟ ليش قال أنت مدام كنت أخ لأم، وهم كلهم عيال عم، بس أنت أخ لأم إذن أنفرد بالمال. وفي رواية أنه قال: أتي في ابني عم أحدهم أخ لأم، فقيل لعلي أن ابن مسعود يعطيه المال كله، قال: إن كان لفقيها، ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم. والمسألة اللي تقدمت أن ابن مسعود كان يقول في الأخوات لأب وأم الشقائق، والإخوة والأخوات لأب، أن الأخوات الشقائق لهن الثلثان وما بقي في الذكور دون الإناث. فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فأعجبه، فقال أصحابه: تترك قول عبد الله؟ قال: إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم، فقلت لأبي شهاب: كيف قال زيد فيها؟ قال: شرك بينهم، بين الذكور والإناث. وفي مسألة الإخوة، الأخت والبنت، اللي هي مسألة الأخوات مع البنات عصبات، هذه بعد الأخوات هنا نذكرها. نعم، نقرأ الآن الإخوة لأب. ميراث الإخوة للأب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم شرطه، لأن هذا جملة اعتراضية. إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، هذا أغلق الشرط. الآن الأشقاء أقرب من الإخوة لأب، أليس كذلك؟ فلو وجد أخ شقيق وأخ لأب، من اللي يسقط؟ الأخ لأب، لأن من الأولى؟ أولى رجل ذكر، الأخ الشقيق. هو يقول هنا إن الإخوة لأبيك لا يرثون إذا كان في أشقاء، لأنهم أولى رجل ذكر. نعم. كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم يعني كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. نعم. يعني إذا ما وجد أخ إخوة أشقاء، الإخوة لأب ينزلون مكانهم تماما، مثل ما نقول في أبناء الأبناء وبنات الأبناء، محل البنات هذا المحل الأبناء، سواء ذكرهم كذكرهم، أخت لأب أخ لأب، كلهم زي بعض. نعم. إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم. التي شاركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولاية الأم التي جمعت أولئك. نعم. بالنسبة للمشاركة ما يدخلون الإخوة لأب، لأنهم هذولك يقول أمنا، هذول إخوتنا في أمنا ونحن زدنا بالأب، لكن دولا إخوة من الأب الأم مختلفة، ما يدخلون في المشاركة. نعم. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث لأحد من بني الأب. شرط. إذا اجتمعوا وجد أخ شقيق، انتهوا الإخوة لأب والأخوات لأب، الأخ الشقيق هو اللي بيطلعهم كلهم. لكن إذا ما وجد أخ شقيق، نحن البنات ما يعصبن الإناث، لا يحجبنا ولا ينفردن بالتعصيب، البنات فقط من أصحاب الفروض. لكن إذا وجدت أخت شقيقة هذه ما تحجب، أما الأخ الشقيق يحجب. نعم. وإن لم يكن بنو الأبي والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأبي والأم النصف، ويفرض للأخوات للأبي السدس تتمة الثلثين. إذا كانت فيه أخت شقيقة وأخت لأب أو أخوات لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف وبقي سدس من الثلثين يعطى للأخوات لأب، مثل ما فعلنا مع البنات وبنات الابن. لو كانت بنت أخذت النصف، معها بنت ابن اللي هي عمتها، تأخذ السدس تكملة الثلثين. هنا إذا كانت أخت شقيقة تأخذ النصف، معها أخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، ولا يأخذنا الثلثين، كل واحدة تأخذ ثلث، لأن هذه شقيقة وهذه لأب. ما يقول إن خلاص أخوات، لا، هذه شقيقة وهذه لأب، هذا أقرب من هذه. نعم. فإن كان مع الأخوات للأبي ذكر فلا فريضة لهن. إذا كان مع ذكر لا فريضة لهن، وكمل ويبدأ بأهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأبي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. شرطه. نعم. فإن كان الأخوات للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات الأب. نعم. إلا أن يكون معهن أخ لأب. نعم. فإن كان نعم. معهن أخ لأب بدئ بمن شركهم بفريضة المسمى فأعطوا فريضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. نقطة. إذا كانت الإخوة الأخوات الشقائق أخوات شقائق استوفين الثلثين، هل يبقى الأخوات لأب شيء؟ خلاص ما في، إلا أن يكون أخوهن معهن أخ لأب، نقول وقفوا أنتم لا تروحون، أصبروا خلنا نلحق الفرائض بأهلها، فإن بقي شيء مدام أخوكم معكم ترثون الباقي لوجود الأخ العاصب، فهم عصبة هنا بالغير، هو اللي عصبهم أخوهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما لو لم يوجد أخوهن معهن وهذولك استكمل الثلثين، انتهى، عاد كان شيء لا بالتعصيب ولا بالفرض، الفرض خلص، الفرض الثلثين انتهى، والتعصيب ما في أحد يعصبهم، والبنات لسنا عصبة بالنفس، المرأة ما تعصب بنفسها، يعني ما تأخذ الباقي لوحدها، لازم أخوها معها حتى يدخلها في أهل التعصيب، أو تكون الأخوات مع البنات عصبات اللي نأخذها الآن. الآن سيرجع فقط مراجعة للإخوة لأم، نفس الكلام بس بعيد مرة أخرى، ولبني الأم، ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الأنثى، هم فيه بمنزلة واحدة سواء. إيه نفس الكلام هناك لما قلنا أن من شرطهم أن لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث عرفنا أنهم يرثون مع الشقائق الأشقة ومع الإخوة الأب، لكن يكرر يأكده أن الإخوة لأم إذا وجد الأشقاء أو الإخوة لأب أنه ما يحجبونهم، يبدأ بهم ويعطون إن كان واحد السدس وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الذكر مثل حظ الأنثى. الإخوة لأم اللي يطلعهم الأصل الوارث الأب والجد أو الفرع الوارث، هذا اللي طلعهم. طيب واضح الإخوة؟ واضح ميراث الإخوة؟ حتى حنا سنذكر إن شاء الله مسائل، بس قبل فيه مسألة الأخوات مع البنات ما ذكرها هنا في الموطأ ونذكرها. سيذكر الجد والجدة والكلالة والعمة ويخرج من طيب في مسألة تكتبونها في أي فراغ، قاعدة الأخوات مع البنات عصبات. الأخوات مع البنات عصبات، وهذه الحالة الوحيدة اللي يكون عصبة مع الغير، لأن العصبة ثلاثة أقسام، عندنا عصبة بالنفس وهم الذكور، أو يكون معهم أخواتهم تبع لهم، هذول يسمون عصبة بالنفس، يعني أقوى أنواع العصبة اللي يعصب بنفسه يأخذ الباقي بنفسه، مثل الابن مثل الأخ مثل العم مثل، هذا يسميه عصبة بالنفس اللي هم الذكور. وفي النوع الثاني العصبة بالغير اللي هم الإناث مع إخوانهم، هذول عصبة لكن إذا فقد الغير هذا ما يقدرون يرثون، مثل ما تقدم الآن مثل الأخت الأب إذا استوفى الشقائق الثلثين نقولها خلاص مالك الفرائض انتهت وما معك أخ لكي يرفعك وتعصبين معهم، ما معك فما لها شيء. وكذلك البنات الأبناء إذا استوفى البنات الثلثين نفس الطريقة، وهذا كله تقدم، هذه عصبة بالغير. وفي الحالة الثالثة اللي عندنا هذه، وهذه حالة واحدة فقط، عصبة مع الغير، يعني هم البنات لم يكونون في مرتبة إخوة الأخوات الإخوة، بحيث أن لا البنات هنا أخذنا الميراث فقط اللي هو نصيبهم، لكن الأخوات مع البنات مع البنات باختفاء الذكور يكون عصبات، عصبات مع الغير. وهذه المسألة صارت قاعدة في الفرائض، يقال الأخوات مع البنات منفردات عصبات إذا ما وجد ذكور. وقضى فيها معاذ رضي الله عنه، يقول هنا الأسود بن يزيد، قضى معاذ بن جبل في اليمن رضي الله عنه، حسبك بمعاذ فهما وعلما وتقوى، في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف. وعن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت الشقيقة مع البنت، حتى حدثه الأسود هذا نفسه أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف وللأخت النصف، فقال ابن الزبير رضي الله عنه إذن أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة الهذلي، وكان قاضي على الكوفة والد الفقيه عبيد الله، أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة أخبره بذلك أن يجعل للأخت مع البنت نصف ونصف، وكان قاضي في الكوفة. وسألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنت وأخت فقال لبنته النصف ولأخته ما بقي. وعن خارج أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبات، لا يجعل لهن إلا ما بقي، يعني إن بقي بعد البنات شيء يعطيهن، الباقي يأخذن الأخوات. فلو وجد عندنا بنت وأخت أو بنات وأخوات أيا كانت الأخوات، يعني شقائق أو الأب، لأن الأخوات الأم من أصحاب الفروض، لا شقائق أو الأب مع البنات عصبات يأخذن ما بقي. لكن في مسألة يغفل عنها بعض الناس، وهي أنهن إذا كنا عصبات هنا يتقمصنا شخصية الأخ الشقيق فيحجبنا الأخ لأب، وهذه حالة نادرة في الفرائض أن البنت ضعيفة ما تقدر تحجب الأخ لأب، من اللي يحجبه؟ الأخ الشقيق. لكن هنا إذا صارت هي الآن هي العاصبة مع البنات وجاء أخ لأب، الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف والأخ لأب ما لشي. واضح؟ فلو جاء عندك مسألة فيها بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، سمع عكاشة، بنت النصف والأخت الشقيقة هي تكون العصر، لأنها الآن مكان أخوها الشقيق، والأخ لأب يسقط. يقول الناظم وهو اللي شرحه العذب الفائض في منظومة غير الرحبية، الرحبية خفيفة وزينة، لكن في منظومة يمكن 1000 بيت اسمها عمدة كل فارض، وشرحها الحنبلي هذا اللي هو مدني، هذا ظن ان ابن سيف الشمري اللي كان في القاضي اللي كان في المدينة، المهم انه شرحها واحد واصلها للأزهري وشرحها هذا الحنبلي في كتاب نفيس ويمكن اوسع كتب الفرائض اسمه العذب الفائض، شرح عمدة كل فارض. وش يقول هنا؟ يقول في المنظومة: وحيث صارت الشقيقة عصبة مع بنت أو بنت الابن المصحبة، ترى حتى الآن لو كانت مع بنت ابن، بنت الابن إذا انفردت تأخذ النصف ومعها شقيقة ستأخذ الباقي. وحيث صارت الشقيقة عصبة مع بنت أو بنت الابن أو بنت ابن المصحبة أو معهما، يعني عندنا المسألة بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، سمع البنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، والأخت الشقيقة الباقي، لأن يعني الآن الأخوات مع البنات عصبات، أو معهما فكالشقيق تحجب، تكون الآن كالشقيق قوية لأن أصبحت عاصبة. كل الذي له الشقيق يحجب، تبدأ أول شيء، طبعا ما تقدر في الأبناء والآباء، لكن تبدأ في الإخوة لأب وذول كلهم والأعمام وابناء الأعمام، تقول بهم الحرمة هذه لأنها صارت عاصبة. كل الذي له الشقيق يحجب، ومثلها في الحجب أخت الميت لأب، أيضا الأخت لأب تحجب من له أخوها قد حجب. إذن إذا كنا نعطيها الباقي سنعطيها شخصية أخوها، إذا كنا الآن نعطيها الباقي نعطيها شخصية أخوها فتحجب، وهذه الحالة النادرة اللي تكون البنت فيها تحجب، دائما الحجب نعرفه أنه من قواعد الذكور والعصبات، لكن هنا هي أصبحت عصب. فهذه مسألة يعاية بها، يعني المسألة الدقيقة تذكر للمتقدم في الفرائض، يقال له أنت تشوف المسألة ظاهرها كأنها سهل وهي فيها لغم، يقول لك بعطيك مسألة سهلة، بنت شقيقة، بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، ثلاثة. فأنت الآن تحتار في الأخ لأب، هو أولى رجل ذكر الآن، وهذه كيف هذا؟ لكن الآن قالوا لا، ما دام البنت أخذت النصف والأخت الشقيقة أصبحت عصبة تكون كأخيها، تحجب الأخ لأب وتطلع من هذه. بقي وقت، دقيقتين فقط. يقول مسألة العمريتين: ماتت امرأة وترك الزوج أبوين، فلو ذهبنا نورث الأم على ما مضى كان لها الثلث والزوج النصف، فيكون الباقي والسدس الأب، وحينئذ تأخذ الأم وهي أنثى ضعف الأب وهو ذكر، وهذا لم يعد في الفرائض، فإن القاعدة إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة كالابن والبنت والجد والجدة والأب والأم والأخ والأخت، فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذ الأنثى أو يساويها، أما أن تأخذ الأنثى ضعف الذكر فهذا خلاف قاعدة الفرائض، هذا هو الحامل أن تكون العمريتين منفردة. قد وقعت هذه المسألة الصحابة، فقال عمر وعثمان وابن مسعود وزيد وجمهور الصحابة أن الأم لها ثلث ما بقي، كما ذكرنا نعطي الزوج ثم نعطيها ثلث، لكن ثلث ما بقي. خالفها ابن عباس فقال لا، الأم لها الثلث من رأس المال ولو كان ضعف الأب. وناظر فيها زيد بن ثابت فقال: يا زيد، أين في كتاب الله ثلث ما بقي؟ أين في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال له زيد: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث مع الزوجين، اللي في كتاب الله إعطاها الثلث إذا ورثه أبوه. هذا مع هذا.